يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز إعطاء أموال الزكاة لشخص ليؤدي بها فريضة الحج؟ نعم، ذكروا أن الحاج الفقير يعان من الزكاة، لأن الحج نوع من الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحج نوع من الجهاد والزكاة تصرف في الجهاد. نعم.